وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يحتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. كان يشترط الشيء اللي جنبك. نعم. ما أحضر شرافة. سمع شيخ. ها. فاسد مفسد. نعم. اشتراط أحد على الآخر شرط الآخر. شرطا آخر. شرطا آخر. عقدا آخر. عقدا آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. يجمع بين شرطين في عقد واحد. كبيع تسلم من القرض. ما صح. نعم. أن يشترط أحدهم على الآخر عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد غني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. السؤال مرة ثانية. بعتك بيت ب100,000 بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. صحيح. عقد آخر. صحيح. لكن هذا شرط عقد آخر ولا؟ في شرط عقد آخر. طيب. ذكرنا أن شرط عقد آخر يبطل البيت. لكن هذا من مصلحة. هذا من مصلحة العقد. صح. لأنه من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤالان. الصحيح انه يجوز ويصح البيع الا في مسالتين. الصحيح انه يجوز الا في مسالتين هما مساله القرض المنتفع فيه اذا شرط عليه قرضا ينتفع به او تحيل على الربا. او تحيل على الربا. طيب سليم، وش مثال تحيل على الربا؟ وأشتريها بسبب المواجهة ومن هنا أشتريها بعدها أشتريها نقد بدون من ثلاث. لا يا سيدي. مهان إبراهيم تأتي إلى صاحب البور الجيد فيقول بيعني هذا، فيقول أبيعك بشرط أن تبيعني الرديء للأكثر. وهنا تحيل على بيع 100 صاع جيد ل200. نعم. هو حيل على يكون عنده 100 صاع بر جيد و100 صاع بر و100 صاع بر رديء. لو باع أحدهما بالآخر فإنه لا يجوز لوجود التفاوض. فيقول بيعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط أن أبيعك 100 صاع بر جيد ب100 درهم. هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع جيدة ب100 صاع رجل الدين. طيب هذا قول هو الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة. ياسر. نقول من هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي عينة. نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أو كسرها أو الربا. لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العينة، وهذا هو الصحيح أنه يحمل على مسألة العينة، وهي يا عبد الله. عبد الله إيش؟ عوض. نعم. نعم. وش مسألة العينة؟ مسألة العينة أن أشتري منك يعني سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر، ثم اشتريها مني بأقل من قيمة 90 أو نقلها. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين، لأن يرتبك المخاطر. ما تقول مثلا بالتسعين أو مئة، خلاص بالتسعين انتهى، لأن مسألة التمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحليلها. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا المناقشة يا أخوان، إن شرط أن لا خسارة عليه، ما حكم هذا الشرط يا شهر؟ هذا شرط فاسد مفسد؟ اي نعم مفسد. فاسد ومفسد؟ لا ليس فاسد. العقد صحيح ولكن الشرط ليس مفسد. طيب لماذا؟ لأنه شرط. لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟ لأن هذا الشرط راجع ليس لذات العقد. نعم. والعقد قد تم شروطه، يعني لا يعود إلى صلب العقد. نعم. طيب الثاني لماذا صح لماذا فسد؟ لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه، هو في الحالة الأولى إذا تم له ربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله فائدة. طولنا تعبنا شوي من الطريق. طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري قال الشرط ما عليه خسارة. نقول لا يصح. نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع، يعني قياس العكس. نعم. لا في شيء أهو أقل من هذا. واضح. خزرج. إنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غنمه وله غرمه. الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم. واضح عبد العزيز؟ هذا هو. لأن إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامح. لا صح هذا الشرط ولا صح العقد. لماذا لا صح هذا الشرط؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة. يخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة سواء نفقت أم لا، فله غنمه وعليه غنمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟ لا ينطبق عليه هذه الصورة، لأن هنا البيع لم يتم، يعني المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول. هذا الشرط فاسد مفسد. نعم. لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فردد، هذا شرط صحيح. صحيح يوافق مقتضى العقد. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح. اي نعم، لأن هذا مقتضى العقد أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع. نعم. طيب على المذهب لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مقتضى العقد للبائع. نعم. مقتضى العقد أن المشتري له تصرف مطلق. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه، إيه لكن إذا هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد، المقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء. هذا الحق أعطاه الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين، إنما وضع الشارع. وش الوضع؟ فليس له أن يصدق. يعني خالف كتاب الله؟ ليس له أن يصدق هذا الوضع. طيب. أي. عكس الإتاج المضرة يا شيخ. على من؟ إذا نظر على اللي بايع عليه قطع اللي بيوع عليه على المشتري يعني؟ على المشتري. طيب رضي بعتك الآن بس هذا الشيء؟ بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيع، قال بعت عليك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيع. إذا فيها اتلاف الشيء بعتك العبد اللي تبيع على فلان فلان يضرب العقل مثال. لا هذا مثال لما فيه غرض، لكن إذا لم يكن في غرض جائز. إذا قبل المشتري فهو جائز. عبيد الله لا أثر إلى هذا الشرط. ليش؟ والداء صحيح لأنه شرط فاسد. لماذا؟ ما الذي أفسده؟ أه؟ الأصل في الشروط الصحة لأنه مخالف لمقتضى العقد. إذا مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه. يقول جملة معتذرة. طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم. نعم. مش قلنا هنا في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض، يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز. يجوز إذا كان البائع غرض صحيح. نعم. يتعلق بمصلحة المبيع. نعم. مثل ألا يعتق أو ألا يعتق ألا يبيع. هذا مثال ألا يبيع. وش مثال الأغراض الصحيح؟ مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا شرط ألا يبيع لألا يفوت يعني مصلحة المبيع. إيش المصلحة؟ مثل يخاف على الأب مثلاً للتحرير. التحرير؟ طيب بلعت. أين؟ مثلاً إذا باع هو عمداً كسيحاً فخشي البائع أن يشتريه أن يبيعه المشتري دانية حتى يكون عالى على غيره فاشترط أن لا يبيعه حتى يعني لا يكون. لا. أقول ما هو الغرض؟ إحنا فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا فاسد، فما هو الغرض؟ هذا الضرر هذا المبيع. طيب كيف هذا الغرض؟ يعني مثلا يكون العبد هذا يتضرر بالمشتري فإن يضرب غال عند البائع كذا؟ نعم. ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يحمله ما لا يطيق فاشترط أن لا يبيعه سواء على شخص معين أو مطلق. فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس. طيب يقول أو هذا المبتدأ الدرس الآن أو شرط أن إن أعتق أو إن عتق فالولاء له أي للبائع فإن الشرط لا يصح، يعني أن البائع باع العبد على الإنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحبوا أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذيها واشتريت لهم الولاء. ففعلت. ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقارب، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق، فالمال لمن؟ المال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم. طيب يقول أو أن يفعل ذلك يصلح هذا وهذا. قال أو أن يفعل ذلك، وش معنى ذلك المشار إليه؟ يبيع النبي أن يبيع أو يهب أو يعتق. أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، تصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف لمن؟ للمشتري. فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلاناً لا يشتريه مني أبداً إما رغبةً به أو لغير ذلك، فبيعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح لأني أنا أحب أن أبر فلاناً به، لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر ربما يقبل. فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معين لا في البيع مطلقا. كذلك شرط أن يهبه، نقول هذا الشرط فاسد. شرط أن يعتقه، يقول المؤلف إلا إذا شرط العتق فيستثنى. فإذا باعه على باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن الشرط فإن البيع والشرط صحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوف إلى العتق، فإن قال إنسان لماذا لم يعتق البائع؟ يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك. فيه أيضا مصلحة أنه أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرط العتق. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح. انتبهوا، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق، لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب المسألة الثانية، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا صح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد بعد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال 3 أيام مثلا أو يومين أو 10 أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أن يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن. فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط. الأخ اللي جنبك يا سعد يميد، ها الآن حاضر إلا إنسان قلبه حاضر. طيب ياسر إن شاء الله بعد يوم تجيب الكتاب. نعم نعم لأنه إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانه، فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتبت الموانع. طيب إن رضي أبي، الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول، لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين، وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد. قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت حلوله وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. إن جئتك بحقك في محله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، هذا فيه، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع بر وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، قال إن جئتك بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال 2 يوم وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له. لمن؟ للبائع. هذا في الواقع بيع معلق، يقول فلا يصح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك. نقول الصحيح أنه يصح، لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يستطع، وكان ثمن الرهن أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول في هذه الحال الصحة مع وجود الغبن الكثير، أو نقول في هذه الحال لا يصح العقد؟ الثاني هو صحيح. فهم عبد العوض وسليم؟ طيب الأخوان كلكم فهمتم الآن؟ نعم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه الإمام أحمد، وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا صح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟ لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما لا يغلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق. نعم. إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح. على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة، مشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح. كذلك بيع العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغات. العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم. فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة. أين؟ صح، هذا يصح. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل؟ فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحدة. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عربون، ثم جاء البائع وقال والله أنا هونت ما أريده، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها، إذن ستنقص قيمة. فيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهمه ما دام حصل للتخلص من هذا فلا يهم. الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة، لأن هذا هو الغالب. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك. وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات، قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باعه أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قالوا البائع أنا شرط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها، يقول لا هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، فالبراءة صحيح. فهم يا عقيلة؟ ها؟ طيب، والبقية؟ طيب، باع عليه السيارة، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، من الذي شرط ذلك؟ البائع، قال أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. طيب، أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، إذن الآن ما دخلت ملك المشتري. فإذا اشتراها ثم أبرأه، أي أبرأ البائع من كل عيب، صحت البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. طيب، فإن باع وبعد البيع قال والله أنا، يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء الإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض السيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما فيه الكبوت، يبيع كم من ألف؟ بعشرين ألف، الكبوت يسوى عشرين ألف، ما يسوى. لكن هذا علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط لا غير صحيح. إذا وجد بها عيبا فليردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة، فقال أبرأتك، يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل ما يهم، قال أبرأتك من كل عيب، ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصر مجبر والمكينة مكسورة والكفرات منسمة، نعم، وهاك هذا يرده ولا لا؟ ما يرد، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة، فالشرط صحيح. الله أكبر. تدموا بقى الصف هذا الثاني يلا عامر الثاني عبيد الثاني أنت بالثاني الآن ها الآن بالثاني طيب يلا سدوا الخلل نعم عبيد ايش ايش نعم نعم قلنا بصحة ها قلنا مثلا بصحة لكن يحدد اجل نعم يحدد اجل نعم لكن ثاني في هذا المبيع ها ثاني في هذا المبيع نعم قبل ان يصل الى زيد فلما وصل الى زيد رفض لم يرفض طيب يكون على من على البائع يعني ما تم البيع ايش هل ايش لا بد يشترط يشترط يشترط نحدد لا لا لا يبقى المسألة عائمة شيخ قال مسافر تاجر مسافر الى منطقه وقال تجر اعطيه السلع احتاج ان ابيعها في هذه المنطقه بسعر مقتل قال بعها بعشره خذها بعشره وبعها بما شئت وزياده والسلعه التي لا تنفذ اين ما يجوز وإن حصل فعلى المذهب يكون لا كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه يعني قبض وباعه بفاسد وإذا السلع المردودة وباعها البائع بأسلع ما علمنا هو نقول رد السلع كلها إذا أمكن لا رد بعضها إذا رد بعضها فهي للبائع كسبها للبائع لأن العقد مصلحة هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرد على البائع نعم. وهذاك يتصرفون فيها استرحوا شو التلف محبوب مدام متفقين وأعرض الفروض عن الوجود وهو مجبور هذا نهى عن بيع وغرر ها كالوكيل لا يوكله إذا صار كالوكيل يحذف الكاف لا يقول كاف كالوكيل يقول وكالتك تبيع وتصرف وما لم يباع ولكن قال بعها بعشرة لك بعشرة وليزيد لا بأس إذا قل خذ هذا بعه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل نعم قلنا شيخ إذا قال إذا أتيتك بحقك في ومل وإلا فرهنك قلنا أنه يصح كيف؟ قلنا أنه يصح لا المذهب لا يصح نعم على الراجح نعم أنه صح نعم هنا الثمن مجهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي لا الثمن معلوم قاطعين الثمن عشرة ريالات أو رخص ها؟ أو رخص إيش؟ إما عشرة ريالات أو رخص إيه؟ هو لا يدري هيأخذ إياهما لكنه راب المشتري إذا عرف إن إن إن الثمن أقل من الرهن يبي يبادر على طول يأتي به والبائع لا يدري البائع ما يدري لأن الثمن مقطوع الآن قد يأتي به وقد لا يأتي لا يدري الثمن مقطوع لكن قد يأتي به وقد لا يأتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة نعم سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار جمال مثلا لو قال بيع هذا العبد يعني بيع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا الظاهر أنت الوقت لماذا لم تقل يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود، الشرط الباطل في البيع، لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. مثل صحة، يشترط لصحة الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟ هذه يقول: ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل استلام الدولار أعطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب: لا يجوز، لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضا لم ترجع على أحد من شيء، وهذا ظاهر الشهراني. نعم. يقول: شخص حدث له حادث قبل ما يقارب 6 سنوات، وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية، وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة 75%، ولم يقرر المرور عليه شيء، أي أي أي أي أصاحب أي صاحب السيارة الأولى، من هو اللي أصاحب السيارة الأولى؟ طيب لو صار 25% ما قرر هذا الشيء كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث عشان نشوف. طيب سمع. نعم ما كملنا. يعني التسمية بعد اجتماع الباب ولا بعد؟ لا بس ماشي. يلا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه دارا على أنها 10 أجواء فبالت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه اختيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل باع بيته، باع سيارته وأجر بيته 100,000 ريال، فما تقول يا خالد؟ عقدان. يا صح، توافقون على هذا؟ نعم. قال: بعتك سيارتي وآجرتك بيتي 100,000 ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المذهب، وعبد الله يقول لا يصح على المذهب. ما تقولون؟ نعم المذهب لا يصح، يعني توافق عبد الله، المذهب يصح، توافق خالد، ها؟ أصبر، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، يصح، الله نبتل، واحد يصح، لعلنا نقطع، المذهب يصح، إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح، إلا في الكتابة. وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر، لأنه إذا كان هذا مباحا، أعني الجمع بين الشرط بين العقدين، إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلالا، يعني لم نشترط شرطا يحلل الحرام أو يحرم الحلال. طيب قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة ب100,000. يلا فؤاد اسمك؟ نعم يصح. ما تقولون؟ زوجتك بنتي وبعتك السيارة، جمع بين ونكاح، صحيح؟ لأنه بغير شرط. لا أقول لأنه بغير شرط، فإن شرط لا يسمح، لأنه جمع بين شرطين. طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟ سامح، يصح البيع دون الشرط؟ أعندك دليل؟ ما هو الدليل؟ قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد. شرط على المشتري أن لا يبيعه. نعم، لا يصح البيع ولا الشرط. ولا الشرط. نعم، المعارضون كثيرون. لا تخضع لكثرة الناس. هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟ طيب لماذا؟ لأن تحجر على المشتري. طيب رضي بهذا، رضي بذلك. يعني يخالف مقتضى العقل. طيب، هل هناك رأي آخر؟ شهران يا عزيز، فيه رأي آخر؟ صح الشرط إذا كان للبائع غلط صحيح. مثاله؟ مثال كأن يكون هذا، كأن يكون العقل غالب عند البائع، اشترط على المشتري أن لا يبيعه خوفاً من أن يبيعه على شخص لا يقدره، نعم، يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال بعتك أفراد يا زيد، فيه قولان كما قال هل يصح البيع أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ لا مهم، مشهور معروف، زيد صاحب دكان، لكني قلت إن رضي زيد لأن أعرف أنه رجل يعرف السلع ويعرف قيامها. كيف؟ بيعتك إن رضي زيد، وافرض انه قال بعتك ان رضي ابي، دعنا من زين، ان رضي ابي. سؤال والجواب تقول لا صح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبه انكم مطالبون اذا قلتم لا صح البيع، مطالبون باقامه الدليل على عدم الصحه، لان الله قال واحل الله البيع، فالاصل ان جميع البيوعات حلال. عبد الله، هي معلق على ايش؟ مجهول ولا معلوم؟ مجهول. طيب، لكن سيعلم قريبا. هل عندك دليل على ان مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ وهذا من الغرض. طيب هل يكون هذا من الغرض إذا حددت المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين؟ لا يكون. وعلى هذا إذا حدد المدة كالخيار كما لقى لي الخيار يومين مثلا. طيب هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا. إذا قال بعتك على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع. أنت يا موسى ها. بعتك على أن تنقدن الثمن يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينك. يصح؟ كيف يصح؟ شلون يصح؟ طيب لكن يقولوا إلا فلا بيع بينك. إيه ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟ وذا؟ وذا معلق لكن يعني هذا يمكن هذا معلق. إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع. طيب إن رضي زيد إلى ثلاث. إيه. صحيح. طيب. ها. نعم. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى ذكرناها الآن. وش؟ تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام. وإلا؟ وإلا فلا بيع بينه. هذا بيع إيش؟ معلق على الفصل. بيع معلق على الفصل؟ ما فهمنا هذا. كيف يصير بيع معلق على الفصل وهو ما صار بيع؟ شراف. يا شيخ اسر الرخيم ما انت الاخير من الاول. نعم بيتك لقد على ان تنقض الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بينها. نعم تعليق فصل. وبيعتك عن رضي زيد عقد. عقد تعليق عقد هذا هو الفرق. فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح. هذا هو الفرق. وعرفت تعليق العقد ان فيه خلاف. رهنه شيئا وقال له إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك. لا يصح. ها؟ لماذا؟ طيب وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟ وعلى هذا فيصح. يصح. يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب هل يفرق بينما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ قول عبد الرحمن هل يفرق؟ لماذا؟ فيه ايش؟ غرم كثير. ها؟ غبن كثير. لكن هو راضي صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن ان نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. اذا علمنا ان الرجل تاخر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك انه لا صح. اما اذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين او اقل فلا فالصحيح انه جائز. قال بعتك بيتي بمائة الف ريال ان شاء الله. احمد يصح ولا ما يصح؟ قال تبرك بالمشيئه. نعم طيب ان كان اكتب تفصل ان قاله تبركا بذكر المشيئه صح البيت. ها وان لا فعل المذهب لا يصح والصحيح صح. والا فعل المذهب لا يصح والصحيح انه يصح. يعني كان عندكم قاعده كل ما صار اشد هو المذهب. لا لكن المذهب تعليق اي بيع تعليق العقود لا يصح الا في مسألتين. الا في مسألتين وهما المشيئة والعقود. طيب هذه مشيئة ان شاء الله. إيه؟ بيعتك هذا ب 100,000 ريال ان شاء الله. قال قبلت يصح على المذهب. طيب يصح على المذهب وغير المذهب، لان التعليق ب ان شاء الله من اما تبرك واما تعليل، ثم نعلم انه اذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله، لانه لا يفعل الانسان فعلا الا بمشيئه الله. وعلى هذا فاذا قال بعتك هذا الشيء ان شاء الله فالعقد صحيح. من اللي قال غير صحيح؟ العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون او العربون. سميتهم عربون، يعطيه جزءا من الثمن ويقول ان تم البيع فهو اول الثمن وان لم يتم فهو لك. هذا يصح مع انه معلق، وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟ لامرين، رضا المشتري، والثاني انه مقابل وهو نقص السلعه، نقص ثمن السلعه. نعم. طيب والدليل ايضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرانا ان باعه وشرط براءه، قرانا. طيب اذا باعه وشرط البراءه من كل عيب ولم يعينه هل يبرا او لا؟ الاخ اللي على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل سيارة، بيقول إن كان مثل بعير بعد. ها وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. فهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب، فقال قبلت، هل يبرأ أو لا؟ نعم أنت يبرأ. يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد. إذا كان هذه واحد. نعم. إذا أبرأه بعد العقد بريء. إذا قبل العقد لم يبرأ. طيب تفصيلا. رحمن توافق على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا. أي المشتري يبرأه؟ ما تقولون؟ صحيح. طيب إذا عين العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسماه سعد، تصح البراءة ويبرأ لأنه معلوم. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ عبيد ما هو القول الآخر؟ وهو نعم أعد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ جاهلا بالعيب فالشرط اعكس تصل. اقول اعكس تصل. إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يضرر. خير إن شاء الله، على كل حال نقبل منك التراجع. إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش الباء المشتري فيعامل بنقيض قصده، وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وهذا القول هو الذي روي عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح، لأن الناس محتاجون إليه كثيرا كثيرا ما يشتري الإنسان السيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي. ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة: وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. باعه دارا يعني أو أرضا أو نحوها مما يزرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح. لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة؟ تكون الزيادة للبائع، لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها عشرة أذرع فبانت 15 ذراعا. نقول الزيادة للبائع: خذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. كذلك إذا بانت أقل باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15 ذراعا فالبيع صحيح. وينقص، والنقص على من؟ على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع. والذي نقص من الأذرع إذا باعها لأنها 20 فبان 15، لا الربع، الربع يا عبد الله، طلب من عوض الربع، فينقص ربع القيمة. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص على البائع. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، لمن جهله، جهل المقدار وفات غرضه له الخيار. فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون. مثال ذلك: اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، يقول البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره. هذه باع على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، نقول البيع صحيح. وإذا كان معها باعها 100,000 ينقص من الثمن 10,000، 1 من 100. طيب، ها؟ 10 من 100، نعم 10 من 100. لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وأنا كنت قد خططت أن أعمرها عمارة أو فلة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريد، فهل له الخيار؟ نعم له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا لك الخيار. طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر أن يقول له: هذا غلط، بل هي 90 مترا. فإذن الشرط، شرط ملك الفسخ 2: الأول الجهل، والثاني فوات الغرض. طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، إذا قال أنا أسمح عن 10، وقال البائع أنا أريد نفسخ لأنها تبين أن التقدير خطأ فأريد نفسخ، فقال المشتري أنا أسمح عنك، فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا؟ لأن ما له غرض الآن، الآن هو باع كلها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسومح في الناقص، فليس له غرض، إلا أحياناً ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000، على أنها 90 تساوي أكثر من 100,000، فيطالب البائع بالفسخ ويقول أنا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ. نقول ليس لك أن تفسخ لأن ما عليك ضرر الآن، أنت بائع الأرض. نعم لو بعت عليه 100 متر من الأرض هذا شيء آخر، لكن بعت علي الأرض على أنها إيش 100 متر. طيب اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، تبين أنها 120، فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، والعشرون لك مجانا. فقال لا، ما دام اختلف التقدير فلي الخيار. فهل له الخيار؟ لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه، قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني فلة قدرها 100 متر والآن صارت 120، تزيد علي المواد لأنه يلزم بوسع الحجر والغرف فتزيد عليه قيمة البناء. نقول له اجعلها اينا فسحة، فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يزيد علي الجدار السور، نقول طلع الزوج خلوا للناس مواقف ولا شارع ولا، فإذا ليس عليه ضرر لا. والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض. طيب لو تراضيا على النقص أو الزيادة تصالح هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز لأن الحق لهما، فإذا تصالح على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها 100 متر فتبينت أنها 90 مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفق على ذلك فلا بأس. طيب عندي بالشرح سورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، يعني كوم الطعام، على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبيع والنقص عليه للبائع والنقص عليه. سمعتم؟ عنده كوم الطعام قال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو فتبينت أقل من 100، تبينت 90 كيلو، يقول البيع صحيح. وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، لا خيار له، ويجبر البائع على التكميل، يجبر البائع على التكميل. وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت 120 كيلو، فالبيع صحيح، البيع صحيح، والزيادة لمن؟ للبائع. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي خيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له، إنه لا خيار له. والآن من الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع، لأنه هو الذي عليه النقص، تبين أنه 120 كيلو، فيقول بائع أنا بأخذ الزيادة، فلي خيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع. نقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها. لكن فما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، يعني لو باعه على أنها 100 متر وتبين 90 مترا، هل يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذا 90؟ لا يمكن. لكن الصبرة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل، وكذلك فيما إذا زاد. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة، يعني هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف اللي عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف، فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت، إلا إذا قال المشتري أنا أكمل لك من الجنس، فهنا لا خيار له. إذا قال بائع للمشتري أنا أكمل لك 100 الكيلو من جنس هذا الطعام، فهنا لا خيار للمشتري، لأن غرضه إيش؟ لا يفوت غرضه لأن غرضه لم يفوت. اشتريت من هذه الصبرة على أنها 100، على أنها 100، وأنا في نظري تكفي الضيفان اللي عندي، فتبين 120، فقال البائع أنا بأخذ الزيادة، فقد فات غرض المشتري الآن فله الخيار. أما المذهب يقول لا خيار له، المذهب يقول لا خيار له. إذا لا المثال إذا بنت أنقص اشتراها على أنها 100 كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده، فبانت 90 كيلو، المذهب يقولون لا خيار للمشتري. ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمل به 100 لم يفوت غرضه، لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف، جاوبت السؤال؟ ظن أنها 100 والبائع وجدها 120. نعم. قلنا شيخ أنه وفعلا يظن أن هذا يكفي الضيوف. وإذا ذهب إلى مكان آخر برضه لابد أن يكون زيادة. ما كل خيار شيخ؟ كيف؟ وإذا ذهب إلى مكان آخر؟ لا، إذا كان إذا بانت ناقصة. زي. إذا بانت ناقصة. هنا. نعم، لأنه ما يمكن زيادة ولا نقص العقارات. أكثر. نعم. أما العقد صحيح. نعم. قال إنه لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ لا خيار للبائع، لا يأخذ الزائد. لا يأخذ الزائد. باعوا أرضاً وقدر. يأخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على أنها. على أنها بتسعين. باعها بمئة على أنها. كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باع بمئة. ها. باعها بمئة على أنها. باعها بمئة ريال على أنها. عشرة. عشرة. طيب. نعم. اي نعم. ثم انخفض السعر. ثم ايش؟ انخفض السعر. نعم. فهل غرض من الان التجاري؟ نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره بها وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها لان الناس لا يريدون الا شيء من العشره فاكثر فله خيار. يعني هذا فات غرضه. يوسف شرط البائع قال أبيع عليك هذه السيارة بمئة ريال أو بمئة ألف ريال على أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألف ريال بعد شهر. ما يجوز هذا ربا. لأنه بيأخذ 100 وبعدين بيقول ب 120. يقول أنني أنفع من بهذا المال أي. وأعطيه هذا السيارة ينتفع بها ثم أنفعه بالمعامل 20,000. لا أصلح ما يجوز. يعني من وجه الربا. وجه الربا لأنه مو باع بمئة وقال بشري منك 120 هذا هو يجوز بيع 100 ب 120. يعني هذه تنضرب عليه الهبة. حيلة حيلة. نعم. شيخ اشترى رجل صبرا من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو لكن الصبرة هذه قدرها تكفي ضيوف فقال اشتريت هذه الصبرة قال المشتري هذه 100 كيلو فلما اشتراها تبينت 120 كيلو فقال البائع أنا أريد أن أخذ 20 قال أنا أخذت 20 لم تكفي الضيوف فهل البائع المشتري خيار؟ المذهب ما له خيار هو اشترى على الصبرة هذه ولا يعرف الكيلو ليش يقبل؟ يقبل على أن وقع العقد على هذه الصفحة. أي أنا فاهم لكن على أنها 100 كيلو أو نعم. ما له خيار شيخ. ما له خيار. لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضه. يعني العلة واحدة في هي والأرض. ولكن هل يحضر بجهله؟ نعم. هل يحضر بجهله؟ من؟ المشتري. لا مسألة المعاملات ما يعرف بالجهل. نعم. إذا يعلم بالعيوب صح البراءة لا يكون فيه غرض. نعم. ألا يكون فيه غرض على المشتري؟ أي المشتري راضي بهذا. المشتري الذي يقدم لك كلها معيبة. لأن ما دام اشترط عليه كل عيب مجهول يبي يقدر أنك كلها معيبة. نعم. لا هذا مهم في ذات المبيع هذا في وصف المبيع. رجل باع شخصا أرضا على أنها 1000 متر فتبينت 500 فما حكم البيع؟ إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها 1000 متر تبين أنها 500 للمشتري أن يأخذ النقص الخيار للمشتري أن يأخذ النقص. الآن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ يصح البيع. طيب هل له الخيار المشتري؟